ابو العريس اللي يمسك عالقنويه عالناظر جابر سفير القرعنه وكل عزبه محمود كل النجاحيه وكل الصحبه اللي سهران كل بهجوم المستشار والباشا بيه حماده ابو تركي في غيابه وحضوره ربنا يجيبه بالسلامه ان شاء الله. كل اللي انتوا عايزينه. وزرعوها في الجبال، حصدوها المجرمين، وحملوها على الجمال، شربوها الشكيان. زرعوها في الجبال وحصدوها وننسى ظلم الخال والعم، حتى الصحاب ولا عندها دم. قالوا الناس علينا نايمين، زرعوها في الجبال وحصدوها المجرمين وحملوها على الجبال وشربوها. حلوة القعدة مزاج على طول، لما وبتجمع دول مع دول، بنجوم روح حشيش وتمر.